يقول السائل: إذا عمل الإنسان صفة من صفات أهل البدع وصار عليها وهو لا يعلم أن هذه صفة من صفاته، فهل يقال عنه أنه خارجي أو معتزلي أو أشعري أو غير ذلك؟ يبدع إذا كان جاهل يبدع على البدع التي ارتكبها، يجزم بها أن هذا من أعمال أهل البدع، لأن بعض الناس قد يظن أنها بدعة ولا يدري. فإذا كان هناك من هو من علماء السنة علماء الحق عرف أنها بدعة يرده ويرشده إلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.